السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي طلاب وطالبات الثانوية العامة في كل مكان وفي مصرنا الحبيبة بالأخص، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويوفقكم جميعا. طبعا معانا جماعة إن شاء الله رب العالمين، الناس المتفوقة، الناس الشاطرة، وهنحل سؤال الحلقة بتاعتنا إن شاء الله. ربنا يجزيك خير الناس المتابعة معانا. نشوف سؤال الحلقة اللي معانا، الحلقة الماضية طبعا كان على توكيد الفعل بالنون. بيقول لي اجعل الفعل الآتي في جملة من عندك بحيث يكون واجب التوكيد بالنون. هقول تؤمنون بالله، الإجابة الصحيحة والله لتؤمنن بالله، والله لتؤمنن بالله، تمام. طبعا الفعل الثاني اجعل فعلين الاتيان في جملتين من عندك مؤكدين بالنون. هقول لا تسهو، هتبقى لا تسهون، لا تسهون. هرجع حرف العلة ثاني، اسعى، اسعين، اسعين. وجه شبيه اسعى ده في الامتحان قبل كده، اسعى، اسعين. يبقى ده يا جماعه. طب يا مستر معلش عايزين نفهم من حضرتك الاولى كده. سؤال حلقتنا خلص، وهنشوف الناس المحترمه الشاطره المتفوقه المتابعه، الناس الشطار جدا ما شاء الله. يا جماعه لوحه الشرف بيظهر فيها الطلبه المتفوقين المتابعين لينا. لوحه الشرف والتفوق معانا محمد عاطف احمد من المنيا، اسراء محمود يوسف من الوادي الجديد، أميرة بدر من الجيزة، محمد رضا مرسي من حلوان، محمد شعبان محمد من حلوان، ومعانا اسمين آخرين برضو ما شاء الله دول إجابة صحيحة، بس أنا قلت قبل كده بالأسبقية. معانا إسراء محمود فوزي من الجيزة بقى، ومعانا أكرم نبيل محمد من القاهرة، ومعانا الأخت إسراء والأخ نادر من القاهرة. طبعا دول يا جماعة الناس المتفوقة برضو لسبب واحد، لأن بعض الناس أو بعض الطلاب وطالب، انا مش هقول اسمه طبعا لان هو مصمم عمال يقول لي ويكتب على الايميل ارجو ان حضرتك تذكر اسمي عشان تفرح اسرتي، قلت له جاوب على سؤال الحلقه، رفض وبيهرب من الاجابه. الموضوع مش مجامله لحد، مش بنكتب اسم اي حد، اللي بيجاوب على سؤال الحلقه معانا بنقول له عنينا ليك، احنا نظهر اسمك لانك متفوق، لكن اللي ما بيجاوبش على سؤال الحلقه احنا ما بنجاملش حد. هو طالب في حلوان وانا مش هقول اسمه طبعا، لان هو بيقول لي يا ريت تقول اسمي، وانا مش هقول اسمه ان شاء الله لحد ما يجاوب لنا على سؤال الحلقه. ربنا يحفظكم يا جماعه. عنوان حلقتنا النهارده بعد التفوق والتميز دوت، معانا اسلوب المدح والذم، او اسلوب المدح والذم عشان الدقه اللغويه، تمام. قبل ما ادخل مع اسلوب المدح، مع اسلوبي المدح والذم، هقول حته تؤمنون دي عشان في بعض الناس جاوبت غلط فيها. والله لتؤمنن بالله، والله لتؤمنن بالله. يا جماعه جت دي منين؟ لان اصل الجمله ان انا هقول ايه، لا تؤمنونن. طبعا لاحظ كده ان انا حطيت ما يقرب من ثلاث نونات، صعبه قوي كده. لما اقول لا تؤمنونن صعبه قوي، فقلنا احنا هنحذف النون بتاعه الافعال الخمسه ليه؟ عشان التقاء الامثال، فحذفناها، تمام. فهتبقى بالوضع التالي كده، هتشوفها حضرتك معانا دلوقتي، هشيل النون ده اهي على السبوره اهي، فبقت تؤمنون. فقالوا حرف المد يعد ساكن، والحرف المشدد ده سكون، تمام، وفتحه، فاتنين سكون ما ينفعوش، فحذفنا الواو بتاعت الجماعه وتركنا الضمه التي تدل عليها، فقالت تؤمنن، تؤمنن من هنا. يبقى ده، وعلى فكره بقى للمناسبه العلميه، الناس اللي قالت لنا ده مبني على الضم، الاجابه خاطئه. الفعل ده معرب، الفعل ده معرب مرفوع بثبوت النون المحذوفه، تمام، ليس مبنيا على الضم. وبالتالي برضو لو احنا حطيناها بقى ايه، طبعا هو التقاء الضمائر مع النون يمكن مش علينا شويه، بس احنا بنخاف لما تيجي حاجه زي كده في الامتحان الطالب يحلها غلط، فعشان كده بندرب حضرتك عليها. طب لو كانت لياء المخاطبه تؤمنن وهكذا، تمام. يبقى ده بالنسبه يا جماعه لسؤال الحلقه اللي فاتت، لان في بعض الناس جاوبته اجابه صائبه وناس ثانيه جاوبته اجابه خاطئه. طيب معانا اسلوب المدح والذم. ايه اسلوب المدح؟ انا طبعا بمدح حاجه او بذم حاجه تانية، ده اسلوب وده اسلوب تاني. وطبعا النهارده الحمد لله الفصل بتاعنا اكتمل، التلميذين موجودين والاثنين الحبايب عشان ما اقعوش بينا وبين حد، ربنا يحفظ الجميع، تمام. فاحنا النهارده الكل فايق معانا بقى، والكل هيجاوب، وكل اللي في البيت معايا لازم يجاوب، والقلم والورقه معاك، وبتكتب كل كلمه ورايا، والا تقعد قدامي، مش هقول لك قوم ابدا، ما انت هتصدق وتقوم، ربنا يحفظكم. هقول ايه يا جماعه؟ هقول انا اسلوب المدح، انا بمدح واحد بطريقه حاجه حلوه عملها، شيء كويس، واحد تاني عمل شيء قبيح فاضطر هزمه، سواء هو اللي عمله او خلق عنده او كذا، تمام. قالوا احنا لينا طرق في المدح والذم. الطريقة الاولى طريقة نعمة وبئسة. طبعا هتبقى نعمة للمدح وبئسة للذم. طيب هنيجي نعرب نعمة وبئسة. احنا عندنا اعراب. وانا بقول يا جماعة اسلوب واحنا كررناها ونكررها ونعيد ونزيد دايما والتكرار يعلم الشطار. بقول ان حضرتك لما اقول اسلوب يبقى يتكون من اكثر من جزئية. يتكون من اكثر من جزئية مش حاجة واحدة. قلناها في اسلوب التفضيل، قلناها في اسلوب التعجب، قلناها في اسلوب القسم، قلناها هنا في اسلوب ايه المدح واسلوب الذم. طيب لما اجي اقول بقى اسلوب المدح والذم، اول حاجة عندنا نعمة للمدح بئسة للذم. يلا عربهم. قال لي دول افعال ماضية، يبقى ده فعل ماضي تمام. اعربوا ايه؟ قال لي طب معلش نديله صفة كمان، وجامد ومبني على الفتح. يعني يا استاذنا جامد يعني يلزم صورة واحدة، يعني يلزم صورة واحدة تمام. طيب نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح. قولها كده، ها، فعل ماضي جامد مبني على الفتح. ايوه كده احمد من الحلقة، لان الحلقة اللي فاتت نشط ووليد طبعا هو النحوي اللي في القناة هنا ربنا يحفظه. هقول ايه؟ فعل ماضي جامد مبني على الفتح. لما اجي بعدها بقى، خلي بالك انا بعمل منافسة هنا في الاستوديو ومنافسة في البيوت، كله لازم يشتغل معايا ان شاء الله. اللي بعد الفعل الماضي، اي فعل انت اتعلمت في الاعراب ان اي فعل لازم له فاعل. فقالوا احنا لازم نجيب للايه؟ للفعل ده فاعل. تعالى كده نجرب. هقول نعمة الشيخ محمد حسان. نعمة الشيخ محمد حسان. فلما اجي اقول نعمة فين الفاعل؟ المتصل بكلمة نعمة او المتصل ببئسة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. وبدعو كل الناس اللي في البيوت أن يدعو لشيخنا بالشفاء العاجل. نسأل الله أن يشفيه ويحفظه ويبارك في عمره ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. والله ليست مجاملة، هذا الشيخ ربانا، هذا الشيخ ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب أن يعلمنا أمر ديننا. ليست مجاملة له، لكن هو ما يستحقه. نقول شيخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره، نعم الشيخ بشهادة الجميع محمد حسان. فلما أقول نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، الشيخ المتصلة تبقى فاعل. يبقى كلمة الشيخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الضمة. جميل. طيب ايه كلمة محمد اسم شيخنا؟ لا لا لسه ما جيتش عندها. احنا دلوقتي بنعرب نعمة واللي جنب منها اللي اسمه الفاعل. جميل. مثال كمان، لما اقول مثلا لحضرتك نعمة مربي المسلمين الشيخ يعقوب. نعمة مربي المسلمين الشيخ يعقوب. هقول كده نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح وبئس زيها طبعا. هقول ايه؟ مربي الكلمة المتصلة اهي هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وخلي بالك من مربي المسلمين، لاحظ انها مضافة الى معرفة، مربي المسلمين. طيب اديك مثال كمان، نعمة محدث الأمة ابو اسحاق الحويني. نعمة محدث الأمة، ودي يا جماعة شهادات والله، وأنا الفقير القليل لا يستحقونها مني، هم أعلى من ذلك، هم في القمة السامقة، ربنا يحفظهم جميعا ويبارك في عمرهم، الفرسان الثلاثة. أقول كده يا جماعة، نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، محدث فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وخلي بالك برضو محدث الأمة، إيه ده معرف بالإضافة. معرف بالإيه؟ بالإضافة. جميل. هقول نعمة مثال كمان، ما يفعل الشيوخ الدعوة إلى الله. نعمة ما يفعل الشيوخ الدعوة إلى الله. نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، ما ايه ده اسم موصول، ما ده اسم يا جماعة موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. انت ملاحظ ان الفاعل متصل بنعمة، ان الفاعل لازق فيها بالبلد بتاعنا. طب مثال كمان هقول، بئس ذم بقى من يخالف هؤلاء المنافق. بئس، بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح، من ده برضه اسم موصول، من اسم موصول، هقول ايه، اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. يبقى عندي من ومال ايه يا جماعة؟ الموصولة. من ومال ايه؟ الموصولة. طب اخر مثال بقى معانا كده وناخده برضو ذم، بئس رجلا الكذاب، بئس رجلا الكذاب. بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح، رجلا اوعى تقول فاعل ده منصوب، ما ينفعش الفعل يبقى منصوب. طب اقولها ازاي حضرتك؟ اقولها ايه دي؟ قال لي رجلا دي تبقى تمييز بقى. طب فين الفاعل؟ ضمير مستتر. الفاعل ضمير ايه؟ مستتر. يبقى احنا خدنا الحالات بتاعت الفاعل بتاع نعمة. ولو انت لاحظت معايا في الامثلة كلها الاستاذ صالح هيجيبها لك مثال مثال، لو لاحظت معايا من اول يمين السبورة كده نعمة الشيخ، هتلاحظ في المثال الاولاني ان الفاعل كلمة الشيخ، وهنا معرف بال، اللي بعدها مربي المسلمين ومحدث الأمة، هتلاحظ انه معرف بالإضافة، اللي بعدها الفاعل نعم ما وبئس من، هيبقى ده من وما الموصولة. برافو ما شاء الله وليد واحمد، ما شاء الله اللي شاطر لا معلش معلش تدخلوا التلاميذ دخلوا في بعض. هقول كده طيب اللي بعدها بقى، قال لي الحالة هتطلع ايه يا جماعة؟ بئس رجلا، قال لي ده ايه؟ ده تمييز، رجلا ده تمييز. يبقى دي الحالة الأخيرة، أن يكون الفاعل ضميرا مستترا بس مميز بنكرة، بعد منه تمييز نكرة. يبقى نكرة تتعرف تمييز يا جماعة. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لحالات الفاعل بتاع نعمة وبئسة. حالات الفاعل تاني، هيجي معرف بقال، هيجي مضاف لمعرفة، هيجي من وما الموصولة، هيجي ضمير مستتر بس نجيب له تمييز، نجيب له تمييز عشان يوضحه. تمام؟ طيب ده كده حالات المخصوص بالحق، مخصوص بالحق او بذات. المخصوص ده اللي هو بعد نعمة وبئسة ياخد اعرابين. قالوا لي الاعراب الاولاني هيبقى مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية اللي هي نعمة والفاعل في محل رفع خبر مقدم. يبقى المثال الاولاني بص كده هم معايا، نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، الشيخ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، محمد هقول ايه؟ صح كده وليد ما شاء الله، مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولما اجي اقول لحضرتك خلي بالك محمد، المفروض طبعا احنا عندنا في العربي نقول محمد ابن حسان، فتبقى ابن نعت وحسان مضاف اليه. تمام؟ فهقول كده محمد ده ايه؟ مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة الشيخ في محل رفع خبر مقدم. اللي بعدها نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، قول معايا اللي في البيت الله يكرمك، ها مربي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الضمة المقدرة. المسلمين هتبقى مضاف اليه مجرور على مجرور الياء، الشيخ طبعا الشيخ هنا ايه؟ مبتدأ مؤخر، هي دي المخصوص بقى، مبتدأ مؤخر. تمام؟ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وطبعا كلمة يعقوب بدل عشان بعد اللقب. وهقول جملة نعمة في محل رفع خبر مقدم، زيها بالظبط نعمة محدث الأمة، نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، محدث فاعل والأمة مضاف إليه، أبو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. تمام؟ وكلمة إسحاق مضاف إليه. جميل. وجملة نعمة في محل رفع خبر مقدم. أنت عرفت كده حضرتك المخصوص الإعراب الأول مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة أو بئسة في محل رفع خبر مقدم. في إعراب تاني؟ طب أكتب مين في الامتحان؟ الاثنين. أكتب مين؟ الاثنين. ما دام في حاجة اسمها إعرابين وطلب إعراب المخصوص، حضرتك تكتب الاثنين، ما تبقاش كسول. اضمن درجتك. هقول كده أكتب التاني، بيقول لي التاني يبقى إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف، محذوف وجوبا على فكرة، وإن شاء الله تاخدها في ثالثة، حذف الخبر وجوبا والمبتدأ وجوبا. خبر لمبتدأ محذوف. تمام؟ يبقى أنا حاجة أقول كده، طب يا مستر هقول مثلا كلمة محمد مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف، وكلاهما مرفوع المبتدأ والخبر. الشيخ مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف، أبو مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف. ولما تيجي تعرب مبتدأ مؤخر تعرب معها أرجوك إيه والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم. سؤال واحد، طب إحنا عمالين نقول مبتدأ مؤخر ينفع نحطه قدام ما يبقاش مؤخر؟ ينفع. يعني أقول محمد حسان نعم الشيخ؟ آه. أقول الشيخ يعقوب نعم مربي المسلمين؟ آه. أبو إسحاق نعم محدث الأمة؟ آه. يبقى هي كده يا جماعة. يبقى لما أجي أقولها أقول ممكن أحط المخصوص قدام، وفي الحالة دي يتقلب الإعرابين؟ لا، إعراب واحد مبتدأ بس. مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة أو حسب العلامة يعني، وأقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر. سؤال تاني، ينفع نستغنى عن المخصوص خالص؟ ينفع إذا كنت أنت عارف بتتكلم عن مين. تمام؟ هقول إيه؟ الشيوخ الثلاثة يفيدون أمة الإسلام فهم خير شيوخ الأمة، أو من خير شيوخ الأمة حتى الدقة يعني، من خير شيوخ الأمة. نعمة الشيوخ. المفروض أن أنا أكتب كلمة الثلاثة، بس أنت عارف أنا بتكلم عن مين؟ فأنا حذفت المخصوص. أنا شلت مين؟ المخصوص. الله عز وجل في القرآن لما تكلم عن نبي الله أيوب والسياق بيتكلم عن سيدنا أيوب، قال الله نعم العبد، نعم فعل والعبد فاعل. السياق بيقول يتحط هنا كلمة أيوب، نعم العبد أيوب، لكن احنا عارفين بنتكلم عن مين، فيجوز حذف المخصوص إذا علم من الكلام. طب سؤال تاني، وعدي عشان ما تستغربهاش وإن كانت مش في الكتاب بتاع حضرتك، ينفع أحط تاء تأنيث لنعمة أو بيسة؟ آه. إزاي؟ زي الشعر العربي بيقول إيه؟ نعمة بتاع إيه؟ جزاء المتقين الجنة، نعمة جزاء المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، قولوا أمين إحنا وأنتم المسلمين أجمعين. يبقى هنا نعمة دخل تاء التأنيث على نعمة وبئسة باعتبارها أفعال الماضية، وتاء التأنيث تدخل على الماضي. يبقى كده يا جماعة ده نعمة وبئسة والمتعلق بهما، يبقى أمدح بنعمة أو أذم ببئسة، وأنا أقول الاثنين فعل ماضي جامد مبني على الفتح والمتصل بهما فاعل، إلا لو كان نكرة منصوبة على التمييز يبقى الفاعل في الحالة دي مستتر. والمخصوص لإعرابين اللي يمكن تستغنى عنه إذا علم من الكلام أو أنت تقدمه قدام. كلام جميل جدا. تعال بقى نشوف حالات المدح الأخرى. أنت كتبت معايا كل اللي قلته؟ آه كتبت. أكيد كلكم بتقولوا إن شاء الله ربنا يحفظكم جميعا، قولوا أمين وخلي أهلكم قولوا أمين. بص حضرتك بقى، أنا لما أجي أقول المدح بحبذا ولا حبذا الذم، اسمها إيه؟ حبذا، حب ذا ولا حبذا. والله كلمك اقرا صح، عشان في طالب مرة قراها لي حبذا، مفيش كلام ده يا ابني. تمام، احنا يعني شعارنا بدل البصمة تكون امضاء مع الطالب ده، لكن احنا عايزين حضرتك تقرا صح. نقول ايه؟ حبذا ولا حبذا. حبة زي نعمة، انت فاكر انا مسحت خلاص، بس انا اعتقد انك ما شاء الله فهمت وفاكر. نعمة كنا نقول فيها ايه؟ هي وبئسة، ها فعل ماضي صح يا احمد، جامد مبني على الفتح، ده تفوق على وليد ولا ايه؟ ما شاء الله، الله اكبر. طيب ها فعل ماضي جامد مبني على الفتح، فين الفاعل؟ قال لي كلمة ذا، الفاعل متصل بحبة. اه هقول ذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. تاني كده ابص عليها بعد اذنك، حبة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، ذا الفاعل على طول. اه معنى كده ان اللي هيجي بعد منهم مباشرة هو المخصوص، يبقى حبذا. اديك مثال، سيدك عبد الله بن رواحه قاله، قال حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي الا قيتها ضرابها. الا في غزوه مؤته حبذا الجنه، وطبعا على المقابل الذم لا حبذا النار. يبقى اقول حبه فعل ماضي جامد مبني على الفتح زي نعمة. وذا الفاعل مش هتروح بعيد. ولذلك نصيحة لحضرتك لما يطلب منك امدح او ذم هات حبذا ولا حبذا. ليه؟ لانك هتجيب الفعل والفعل مع بعض في كلمة واحدة. تمام؟ دي اسرع واسهل. الا لو هو طلب نعمة وبئسة على وجه التحديد. طلب نعمة وبئسة بالتحديد يبقى احنا محتاجين بقى نجيب من عندنا نعمة وهنجيب فاعل ملائم للكلمة اللي هو جايبها لي، لانه دايما بيقول لي دي مخصوص، هات انت من عندك بقى نعمة والفاعل. طيب هقول حبة فعل ماضي جامد مبني على الفتح. حياتك بتكرر، ما احنا حافظ. معلش يا ابني، معلش حتى يطمئن قلبي. ها طيب، ذا اسم إشارة مبني في محل رفع فعل مبني عليه على السكون عشان منتهى بمد. والمخصوص مبتدأ مؤخر. معنى كده ان جملة حبذا جملة فعلية في محل يا وليد، ها خبر مقدم. صح يا وليد ما شاء الله عليك، جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم. الحاجات الجامدة قوي يقولها وليد. تمام، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم. طب يبقى المخصوص مبتدأ مؤخر ولا يتقدم على حبذا ابدا، ولا يتقدم على لا حبذا في الذم ابدا خالص. لا ما ينفعش اقول الجنه حبذا خالص، ما ينفعش. تمام، يبقى يتعرب مبتدا مؤخر معانا لا حبذا. كل اللي بيزيد هو هو نفس الاعراب بالظبط، كل اللي بيزيد لا النافيه حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. بكده بفضل الله عز وجل يا جماعه ده اسلوب المدح والذم. افكار الاسلوب بقى كتيره وتدريباته كتيرة. احنا طلب مننا ادب ان شاء الله وشرح الادب باذن الله ان شاء الله، نحاول جاهدين الحلقة القادمة نشرح جزء من الادب، عينينا لكل الناس ان شاء الله. طيب يلا معانا التدريبات اللي هتبدأ تطلع لنا دلوقتي بقى، ونحل مع بعض ونستقبل التفوق والتميز وتنافس الابطال اللي في الاستوديو وتنافس الناس اللي في البيوت. يلا، نصح رجل. عايزين الاول نعرب اللي تحته خط. نصح رجل ابنه فقال يا بني، ها في الحياة عبر. عايز اعرب كلمة رجل. صح يا وليد ما شاء الله، فاعل جميل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نصح رجل. معانا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمد. الكلمة الثانية عندنا كلمة عبر يا محمد. عبر؟ في الحياة عبر. في الحياة عبر دي مبتدأ مؤخر. ما شاء الله عليك، ممتاز. عشان دي جملة اسمية تقدم الخبر وتأخر المبتدأ. اعرب كمل. فيعل الصدق شعارك. لا ما لا، اعرب الأول مبتدأ مؤخر ماله. عبر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضم. طب جميل، خلي بقى شعارك دي الآلاء. السلام عليكم يا آلاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعربي كلمة شعارك. اجعل الصدق شعارك. شعارك مفعول به ثاني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كيف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ما شاء الله، جميل. معانا محمد لسه؟ طيب يرفع قدرك يا آلاء. أيوه. قدرك دي تتعرب إيه حضرتك؟ مفعول به منصوب علامة نصب والفتحة. والكاف؟ الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب يلا نشتغل في درس المدح والذم بتاعنا. محمد دخل معانا تاني؟ أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آلاء معانا برضو. طيب يلا اتفضل يا محمد. قدرك. عايزين بقى أول أسلوب مدح موجود في الفقرة اللي قدامك دي. أسلوب مدح، فنعم الشعار. فنعم الشعار إيه؟ فنعم الشعار الصدق. ايوه كده، اوعى تسيب المخصوص. يلا نعرب اعراب كامل، اتفضل. نعم فاعل ماضي. أيوة. مبني على الفتح. تمام. والشعار؟ والشعار فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. حالته ايه هنا؟ معرف بألف. جميل. آلاء. ايوه. الصدق تتعرب ايه؟ الصدق مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح، مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة او خبر مقدم. لا لما تقولي مبتدأ مؤخر يا آلاء تكملي والجملة الفعلية. والجملة الثانية؟ ها في محل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم. أو الصدق خبر لإيه؟ الصدق خبر مبتدأ محذوف. جزاك الله خيرا ما شاء الله، أنت ومحمد ربنا يحفظكم، شكرا لكم. طيب معنا اتصال آخر، السلام عليكم. هنقول اللي بعدها. يا فنعم خلق المرء الجد. فنعم خلق المرء الجد. يلا بقى سرح التاني اللي معانا في الاستوديو. بس ايوه نعمه فعل ماضي مبني على الفتحه يا وليد. ها خلق. اتفضلي يا ايه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. نعمه خلق المرء الجد. اعرف. نعمه الاول. نعمه فعل ماضي جامد مبني على الفتح. خلق. خلق فعل مرفوع علامه رفعه الضمه. المرء مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. والجمله الفعليه. الجمله الفعليه في محل رفع خبر مقدم. والجد. والجد مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه او خبر خبر لمبتدا خبر مؤخر. خبر المبتدا محذوف. خبر المبتدا محذوف وجوبا. جزاك الله خيرا يا ايه، ربنا يحفظك. معانا اختنا نورهان، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم. بيقول فبئس ولا تسرف في مالك، فبئس الصفه الاسراف. اسلوب ذم بئس الصفه الاسراف. ها. بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح. والصفه. الصفه اللي هو مبتدا مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه. ازاي ازاي صح يا وليد واحمد بيقولوا اهو فاعل. فاعل مرفوع بالضمه. ايوه ايوه كده، مش هي شيء مبتدا مش شيء مخصوص. فعل مرفوع بالضمه. الاسراف المخصوص بالذم مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه. والجمله. والجمله الفعليه في محل رفع خبر مقدم. ها. والاسراف خبر لمبتدا محذوف. ما شاء الله نورهان جزاك الله خيرا. معانا ايه تاني. ما شاء الله اتفضلي. حبذا. لا حبذا مصاحبه اللئام. في قبل منها واحده. حبذا المعاشره الحسنه. استاذ طارق بيقول لك اهو فين دي في السطر اللي فوق منها. انا مش شايفاها. انا بقولها لك اهو. طب حبذا المعاشره الحسنه فين؟ ماشي. حبذا نظاره مكبره. طب يا حبذا الموجي جامد مبني على الفتح. ها. وذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما شاء الله. والمعاشره مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفع الضم. تبارك الله ربنا يحفظك. من فعل وفاعل في محل رفع خبر مقدم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. جزاك الله خيرا يا ايه. معانا محمود بقى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يحفظك يا محمود. الحمد لله. اتفضل حبيبي. فلا حبذا مصاحبه اللئام. فلا حبذا مصاحبة اللئام. ده مدح ولا ذم؟ ده ذم. مش محتاجة تفكير ده أصلا يا محمود. اتفضل. ها. لا. طب ممكن حضرتك تعلي صوتك شوية؟ لا. أنت مش شايف التلفزيون. لا. لا هتبقى ذم. ما هو ماشي. لا لا لا حرف إيه؟ أنا فيها لا محل لها من الإعراب. حبذا. حبة. حبة هتبقى فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الفتح. واذكر كلمة جامد عشان دي صفته. وذا. وذا اسم إشارة مبني على في محل رفع فاعل الذم. جميل. ومصاحبة. ومصاحبة هتبقى. أنت قلت معلش ذا تاني عشان ما سمعتش فيها. والجملة الفعلية قبله في محل رفع خبر مقدم. جميل. طيب واللي مصاحبة. مصاحبة اللام. ما خبر مقدم يبقى مبتدأ إيه؟ هتبقى مبتدا مؤخر والجمله الفعليه قبله في محل رفع خبر. جزاك الله خير ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. كنت عاوز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا حبيبي. كنت عاوز ملازم حضرتك. ربنا يكرمك. خد نمره التليفون من الكنترول نبعت لك الملازم. حاضر عينينا. اتفضل محمد طه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد هيظهر لنا دلوقتي بقى تدريب تاني. ايوه خلاص. ده طلعناه خلاص. اللي بعده بقى هيظهر لك تدريب ناخد بقى مدح وذم ونعرف برضه بنفس الشكل ان شاء الله يا محمد. مات. التدريب اللي بعده ان شاء الله ربنا يكرمك. انت كتبت كل حاجه قلناها ولا لا؟ ايوه كتبت. ما شاء الله عليك ممتاز. يلا تعالى نطلع بقى. بئس رفيق السوء المغتاب. يلا. ايوه بئس فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي جامد. مبني على الفتح. ماشي. رفيق. فعل مرفوع علامه رفع الضمه. السوء. والسوق مضاف اليه مجرور وعامل جر والكسره. المغتاب. المغتاب المخصوص بالذم وهو مبتدا مؤخر. والجمله. او خبر لمبتدا. لا ما احنا قلنا لما نقول مبتدا مؤخر تقول ايه؟ والجمله بئس رفيق السوق في محل رفع مبتدا في محل رفع خبر مقدم. صح وليد بيقولها لك اهو. طيب ها او ايوه. ها المغتاب خبر لمبتدا ايه؟ المغتاب خبر لمبتدا محذوف. جزاك الله خيرا محمد طه. ما شاء الله ما شاء الله. اختنا علاء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله شكلك ممتازه ربنا يحفظك. التمكن في الاجابه يا جماعه. الناس اللي في البيوت تقول ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك فيك. اتفضلي. ايوه فيها فكره بقى الجمله اللي قدامنا دي. ايوه ها بئس مثوى الكافرين. بئس فعل الذم. ماشي. مثوى لا لا لا لا احنا هنكروت بقى ولا ايه؟ عارف ماشي. يعني انا مدحتك على الكروتي؟ خلاص عارف ماشي. ها؟ بئس. بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح يفيد الذم. جميل. مثوى. ها؟ فعل مرفوع علامة فعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. جميل ما شاء الله. الكافرين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء. حلو. الفاعل اللي هو المخصوص بالذم محذوف اللي فهمه من سياق الجملة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيوة كده ما شاء الله عليكي ممتازة. هي دي بقى ما هو مسوى هي الفاعل والكافرين مضاف إليه يبقى المخصوص حذف للعلم به من سياق الجملة اللي هي إيه تقديره إيه؟ انقطع الاتصال. تقدير النار. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها. قول أمين. بئس مثوى الكافرين النار. معانا أختنا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سمر. نعم من تصاحبه الوفي أو تصاحبه الوفي. اتفضلي. نعمة. نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح. ما شاء الله. ما اسم الموصول. من. نعمة من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. جميل. نعمة من إيه؟ تصاحبه. تصاحبه فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. حلو حلو ما شاء الله مبني على إيه بقى المتفوقين دول الذين يقولوا كل حاجة كاملة مبني على إيه الهاء؟ على الضم. صح كده. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها من صلة الموصول. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الوفي. الوفي مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم أو خبر لمبتدأ محذوف مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا سمر. شكرا لك. ربنا يكرمك. الجملة اللي بعدها فيها فكرة. واختنا رباب. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصلي متأخر ليه يا رباب؟ انت ما شاء الله من اللي بتصف حلقة كتير. اتفضلي. جملة سمح. نعمة ما يتصف به الإنسان الوفاء بالوعد. نعمة فعل مدح ماضي مبني جامد مبني على الفتحة الظاهرة. ما اسم موصول في محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جميل. يتصف فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة. ماشي. يتصف نعمة ما يتصف إيه؟ به. به الباء حرف جر. والهاء ضمير مبني على الكسر في محل. لا لا لا لا انا ما بحبش الكراته من عن المتميزين. ما بحبش كراته خالص. الباء حرف جر. الباء حرف جر مبني على الكسر. ايوه لا محل له من الاعراب. لا محل له من الاعراب. والهاء. والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر. في محل جر بالباء. ماشي. ها الانسان. الانسان فاعل مرفوع علامه رفعيه الضمه الظاهره. ما شاء الله. الوفاء. نعم ما يتصف به الإنسان والوفاء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. مفعول به. ما هي فيها فكرة بقى. لا نعم ما يتصف به الإنسان والوفاء دينا مخصوص. أيوة كده صح. مخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. الضمة الظاهرة وجملة نعم ما يتصف به في محل رفع خبر مقدر مقدم أو الوفاء خبر المبتدأ محذوف. ما شاء الله بالوعد الباء. طب ايه هتقولها؟ السلام عليكم يا ايه. وعليكم السلام. هي نقصت منها حته يتصف به الانسان دي جمله ايه؟ لا محل لها من الاعراب. صله موصول. الموصول. جميل. بالوعد. الموصول. الباء حرف. الباء حرف جر والوعد اسم مجرور علامه جر الكسر. جميل جزاك الله خير. ربنا يحفظك يا رب. طب نشوف بعدها نعمه. طيب هنقول بقى يا جماعه الاول بس في فكره كده يا استاذنا معلش. نعمة ما يتصف به. أنا عايزك تركز مع دي كويس. هي مش قاعدة. ركز معها كويس جدا جدا جدا. بس بعد الفاصل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضرتك تاني وبنقول لحضرتك في معلومة مهمة جدا ونركز عليها. هي مش قاعدة بس حاجة تفيدنا وإحنا بنطلع المخصوص. أنا بقول المخصوص لما يبقى الفاعل من يبقى لازم يكون مخصوص عاقل عشان من تخص العقل. لما يبقى الفاعل ما يبقى لازم يكون مخصوص غير عقل. تمام؟ ليه؟ لأن ممكن أنت في وسط الفقرة والموضوع يطول والجملة تطول منك شوية فتجيب أي كلمة عقل أو غير عقل. لا ركز في دي. كتبتها؟ أيوه كتبتها. هنشوف التدريبات تاني. آخر تدريب كنا واقفين عنده. ومعانا الاء ما شاء الله ما استنتش لحظه. ربنا يحفظك يا الاء ما شاء الله عليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتظهر لك الفقره دلوقتي. ايوه. التدريبات طبعا. التدريب الخامس نعمه المستشار العقل ونعمه أيوة. الوزير العقل الاثنين واحد يعتبروا. يلا ها. نعمه فعل ماضي مبني على فعل ماضي جامد مبني على الفتح يفيد المدح. جميل. المستشار فعل مرفوع علامه رفعه الضمه. حلو. العقل مخصوص بالمدح مرفوع عليه مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر مرفوع عليه رفع الضمه. ونعم المستشار جمله فعليه في محل رفع خبر مقدم. والعقل خبر مبتدا محذوف مرفوع عليه رفع الضمه. الواو حرف ايه؟ الواو هو حرف عطف بس يعني هي بقى ما هو ده بقى ما انت ما شاء الله جمله سهله. لازم نسالك سؤال محترم بقى نقول ايه؟ نعمل وزير العقل نفس اعراب نعمل مستشار العقل صح؟ اه مفيش جديد. طب دلوقتي الواو حرف عطف هنعمل ايه بقى؟ الجملة الأولى حضرتك مش تعتبر جملة ابتدائية؟ اه يعني ملهاش محل من الإعراب. الناس الأول مرة يسمعونا الكلام ده، يعني إيه يا أستاذنا جملة ابتدائية؟ الجملة اللي بتبدأ بها الفقرة يبقى جملة ابتدائية، يعني ملهاش محل من الإيه؟ من الإعراب. لما أجي أعطف عليها جملة تانية تبقى الجملة التانية برضه ملهاش محل من الإعراب. اه خلاص كده؟ أيوه. اكتبيها دي بقى. خلاص. ربنا يحفظك. اللي بعدها، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل يا محمد. مع حضرتك محمد من 6 اكتوبر. انا بس كان ليا تعقيب صغير في الجمله اللي حضرتك قلتها اللي هي بتاعت نعمه مربيه الامه نعمه مربي الامه الشيخ محمد حسان دي. اتفضل. حضرتك قلت مربي هنا هتبقى فاعل مدح مرفوع علامه رفع والضمه المقدره. ايوه. هي مش المفروض تبقى مرفوعه بالضمه الظاهره هنا لان رجعت ياء المكسور تاني؟ مرفوعه بالضمه الظاهره. لانك رجعت ياء ايه؟ المنقوص قصدك مش المكسور. المنقوص اه اللي اخره ياء منقوص اللي اخره الف هو المقصور. ايوه. ربنا يحفظ حضرتك جزاك الله خيرا. طيب حضرتك نرجع تاني لقاعده المنقوص ونقول ان المنقوص يرفع سواء كانت الياء موجوده او محذوفه بالضمه المقدره. العلامه الوحيده الظاهره في المنقوص الفتحه حضرتك. الفتحه بس. حضرتك انا اسف تراجع القاعده دي بس. اقولها تاني. ربنا يحفظ حضرتك جزاك الله خيرا. هقول ان المنقوص يا جماعه اللي انت خدته في اولى ثانوي والطالب والصوت واضح ان هو ما شاء الله مش طالب واضح كبير. هقول المنقوص الفاعل لو اترفع المنقوص يرفع بضمه مقدره سواء كانت الياء موجوده او محذوفه. ولو اتجر كسره مقدره برضو الياء موجوده او محذوفه. لو اتنصب هتبقى فتحه ظاهره والياء هترجع حتى لو كان نكره. تمام. يبقى علامة النصب الوحيدة الظاهرة في المنقوص هي الفتحة. وهنا مربي فاعل. مربي فاعل تبقى مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك على النصيحة. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. يلا رباب اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا رباب. حاضر. حبذا العيش حين قومي جميعه. حبذا العيش. يلا اتفضلي. ها؟ حبذا حب فعل ماضي فعل ماضي جامد مبني على الفتحة الظاهرة. وذا انت معلقه على الفتحه ليه؟ احنا عشان المبني مذكر فبنقول على الفتح. اه تمام. ها وذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع فاعل. ماشي. والعيش مبتدا ايه؟